السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع محاضرات أصول الفقه، ونحن اليوم على موعد مع الدليل الرابع من أدلة الأحكام التي قلنا أن الغالب فيها الاتفاق بين أهل العلم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس فيه خلاف خفيف يعني طفيف، سنبين هذا الخلاف ونبين الراجح فيه. القياس لغة هو التقدير والمساواة. تقول قسط الأرض تباوت 300 متر مثلا، يعني قدرتها، فهي من التقدير. وأيضا من القياس التسوية بين شيئين، وتأتي أيضا في اللغة بمعنى الميزان، يعني تزن الأمور، كما قال الله تعالى ووضع الميزان الذي يزن به الأمور. وفي الاصطلاح القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع علة بينهم، أو لاشتراك علة بينهم. هو إلحاق فرع بأصل، إلحاق يعني سأسوي فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم، بمعنى إذا كان الأصل حكم الوجوب سيكون الفرع حكم الوجوب، إذا كان الأصل مستحب فالفرع سيكون مستحب، إذا كان الأصل محرم فالفرع يكون محرم. مثلا أقول إن الذهب ربوي، أو الذهب بالذهب يحرم إلا بشرطين اثنين، التقابض في المجلس والمساواة. فأتي أقول بالنسبة للدولار أو الجنيه أو بالنسبة للدرهم أو الدينار يلحق بالذهب، الدرهم والدينار فرع والذهب والفضة أصل. كيف أعرف أن هذا أصل؟ أنه ثبت بالكتاب والسنة. الأصل والذي ثبت بالكتاب والسنة أو الإجماع ده يسمى أصل، أما الذي يثبت بالقياس فليس بأصل. فثبت أو ثبت بالسنة أن الذهب بالذهب ربا إلا بالشرطين السابقين، والدرهم والدينار والورق أو الدولار أو الجنيه لم يذكر أي واحد من هؤلاء في النص، فنقول هذا هو الفرع، الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه ده فرع. فهل نلحقه بالأصل؟ نعم، أقول إلحاق الدولار بالدولار على الذهب بالذهب اللي هو الأصل يعني لابد هو ربوي، ولابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول المساواة، دولار بدولار، ألف بألف، لو ألف دولار بألف وواحد دولار هذا ربا، لابد المساواة. والثاني التقابض في المجلس، إذن الفرع اللي هو الفلوس الجنيه بالجنيه فرع ألحقته بالأصل وهو الذهب بالذهب الذي ثبت بالكتاب. قال الحق فرع بأصل في الحكم، حكم الذهب بالذهب حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس، إذن يبقى حكم الدولار بالدولار حرام إلا بالمساواة والتقابض في المجلس. طيب ليه ما ألحق الفرع بالأصل كما قال الأصوليون لاشتراكهما أو للجامع بينهما في علة واحدة، اشتراكهما في العلة؟ فننظر في العلة الربوية. طبعا اختلف الفقهاء في علة الربا بالنسبة للذهب. جمهور أهل العلم يرون أن العلة الثمنية أو غالب الثمنية، حتى نقول يعني يكون صحيح غالب الثمنية، عشان في خلاف طفيف بين العلماء الشافعية والحنابلة أو الشافعية والمالكية، يرون أن هذه العلة قاصرة لا تتعدى لغيرها. نحن لسنا بصدد التفصيل، لكن اختلف الأحناف والحنابلة، قالوا العلة في الذهب الوزن، الشافعية والمالكية، وده الرأي الصحيح ورأي الجمهور أن العلة في الذهب أنها الثمنية أو غالب الثمنية. لو قلنا بقول الأحناف والحنابلة إذن الحديد بالحديد ما يجوز إلا وزن بوزن، مثلا بمثل أي شيء موزون، لأن الأحناف يرون الوزن هو العلة، فأي شيء موزون عندهم يكون فيه ربوي، لا يجوز إلا مثلا بمثل والتقابض في المجلس. نعم، يخرج هذا كله، يعني المال كل الجني وكل هذا ليس فيه ربا ولا شيء من ذلك. طبعا حينجر عليه كل الأشياء، ليس فيه زكاة وليس فيه ربا، كل الأحكام تنجر عليه. صحيح الراجح أن العلة هي الثمانين، فالعلة اللي في الذهب الثمانين، والجني والدولار العلة فيها ثمانية، لأنه ثمن للأشياء ما تشتري إلا بها، فالعلة اتفقت هنا، فالجامع بينهما علة الثمانية. فألحقنا حكم الدولار بالدولار إلى حكم، ألحقناه بمن؟ حكم من؟ حكم الذهب بالذهب، واشترط فيه شرطان حتى يصح التقابض في المجلس، وأيضا التساوي في الأرض. خلاص، ده تعريف القياس. القياس له أركان أربعة، الركن الأول هو الأصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث الحكم، والركن الرابع العلة. أما الأصل وهو المقيس عليهم، الأصل ده أنت بتأصله عشان تقيس عليه الفرع، فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. يشترط في الأصل أن يثبت بالنص، كتاب أو سنة أو إجماع، وقد بينا أن الإجماع ناسخ، صح؟ الإجماع ينسخ؟ أما ليش الإجماع ما ينسخ؟ يا رجل، ما قلنا في بعض المسائل سابقا أن هذه المسألة منسوخة والدليل على النسخ الإجماع؟ الإجماع ينسخ ولا ما ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ لكنه يدل. إذا قلت أنا أن الأصل ثابت بالكتاب والسنة أو الإجماع، هل يثبت بدليل ولا لا؟ يعني معنى كلامي الأصل يثبت بالنص بالكتاب أو السنة أو الإجماع، طيب هقول الكتاب يساوي نص فين؟ القرآن. طب السنة نص بالسنة حديث. طب الإجماع، الإجماع لابد يكون له إيش؟ نص. علمناه ولم نعلمه؟ لابد يكون نص، لأن احنا قلنا الإجماع لابد أن يكون مستنده النص. خلاص، ده شرط في الأصل، الأصل يثبت بالكتاب والسنة والإجماع. الفرع هو المقيس اللي بنقيسه على الأصل. الحكم، طبعا الحكم الأحكام الخمسة واجب أو محرم، الحكم الذي اقتضاه الدليل الشرعي. إذا قال إن سلم الذهب بالذهب بربا إلا مثلا بمثل ويدا بيد، دي معناها إيش؟ معناها الذهب بالذهب ربا، حكمه حرام، وبإذن الحكم هنا حرام، فيكون الحكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من إباحة أو استحباب أو تحريم أو وجوب، هذا معنى الحكم. الرابع العلة، العلة هو الوصف المناسب اللي من أجله وجد الحكم طردا وعكسا، كأن تقول مثلا حرمت الخمر للونها الأصفر، صح؟ أنا قلت طردا وعكسا، يعني طب لو خمر لونها أحمر أو أبيض صح؟ حرمة، إذن دي مش عيبة، العلة تكون وجودا وعدما طردا وعكسا. وصف مناسب وهو الإسكار، فالإسكار هي العلة لتحريم الخمر. لما أقول طردا وعكسا أقول إذا وجد الإسكار وجد التحريم، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، ده الركن الرابع. نطبق المثل حي على الأركان الأربعة، نقول الخمر أصل أو فرع؟ أصل. طب كيف يكون أصل؟ أنا أقول فرع، كيف تخالفوني؟ فرع، الخمر فرع، اثبتوا على ما أنتم عليه، الخمر فرع ولا أصل؟ أنا أقول فرع. احسنت، هو أصل لما؟ لأنه ثبت بالكتاب، ما الدليل؟ احسنت، والأذان رجز من عمل الشيطان فاجت الموت إلى آخر الآيات، فقال فهل أنتم منتهون؟ إذا ثبت التحريم بالكتاب، أحد عنده نص آخر؟ نعم. طب اقترب ما ترتعد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراكم عايزين، يعني متفرقين، ما يصح. نعم، أحسن، كانت زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. الخمر حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم حرام وكل مسلم خمر. الغرض المقصود الخمر أصل ثابت بالكتاب والسنة. الفرع البيرة، تعرفين البيرة الآن؟ البيرة، أحسن، فالبيرة فرع وليست ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ان البيرة حرام ولا مرة ولا قال البيرة، قال الخمر. فالبيرة فرع، خلاص الفرع ده نريد نلحقه بايش؟ بالاصل. يبقى لابد نلحقه بالاصل. يعني ايه نلحقه بالاصل؟ نسويه في ايش؟ في الحكم. طب حكم الخمر، شرب الخمر وبيعها وشراها، الحكم حرام. الفرع ايش؟ البيرة. نلحقه بالاصل في الحكم، يكون حكم بيع البيرة او شرب البيرة او شراء البيرة ايش؟ ده الحكم. طيب بجامع العلة طبقه. وين العلة؟ العلة الاذكار. طب راجل بيشرب ازازة بيرة كاملة ما بيستراخ، فكيف تلحقونها؟ ما قال له قال ما اسكر كثيره فقليله، يبقى قليله حرام، يبقى قليله مسكر. اذا البيره حتى لو كان زنبيل ولا برميل، البيره هو اللي يسكر، والزجاجه القليله لا تسكر ايضا تاخذ الحكم. ده تطبيق عملي للاركان الاربعه كيف الحق فرع الحكم. طيب الاخوه الافاضل، الخمر اصل، وعندي عصير العنب او عصير الموز عشان يكون اسرع، عصير الموز فرع، كيف الحقه بهذا الاصل؟ سنة. ننظر، عصير الموز يسكر؟ يسكر. اذا يلحق بالخمر حرام، عصير الموز حرام. اي واحد مشي في الشارع ترى يشتري عصير موز، يعني لابد تنكر انكار شديد، حرام بيشرب موز والموز يسكر صح؟ لا خطا. ليش؟ لان الموز لا يسكر، يبقى العله منتفيه، يبقى ما ينفعش القياس، يبقى تهدمت الاركان اللي انا حطيت عليها. طيب الخمر اصل وماء الشعير فرع، يمكن ألحق هذا الفرع بالأصل؟ شوفوا طيب ماء الشعير، الفيروز هنا مش فيه زجاجة اسمها الفيروز؟ الفيروز هذه فرع، تلحق بالخمر ولا ما تلحق؟ طيب في أحد يثبت أنها تسكر؟ أنا أسأل الآن، أنت ليش تبعد؟ أسأل، تسكر؟ في أحد شربها وقال دماغه اتعدلت؟ في أحد؟ لو في أحد ثقة شرب ودماغه اتعدلت او قال ان هي تسكر، يبقى اذا نلحقها بالخمر. لو ما في، فان الاصل في الاشياء تحريم. يا اخوه اخطاتم حلم. طب اين دليلكم؟ طالب العلم ما يتكلم الا بدليل. اين دليلكم عن الاصل في الاشياء الحلم؟ كيف تخالفونه؟ ما عندك صح. احسنت. يا ايها الناس كلوا مما في الارض، مما ده من صيغة ايش؟ صيغ عموم، كل ما في الأرض حلالا طيبا. إذا إلا ما فصل لكم حرم عليكم يكون حراما. الأصل الأشياء الحلال. إذا هذه هي الأركان. حجية القياس، القياس حجة. أدلة الأحكام هو دليل من أدلة الأحكام. وثبتت حجية القياس بالكتاب والسنة والنظر، بالأثر والنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندما ألحق الله العذاب بني النضير قال لأهل الإسلام اعتبروا يا أولي الأبصار. يعني إيش اعتبروا؟ اعلموا أنكم لو فعلتم ما فعلوا لا يكون العقاب مثل العقاب. فين الفرع الأصل هنا؟ وفين الإلحاق؟ بني النضير أتاؤوا مع النبي سلم وخالفوا في العهود فقتلهم الله وأجلاهم وخربوا بيوتهم صح؟ ونحن أصلا قال لنا اعتبروا أنتم مما فعلوا. أين الأصل والفرع وكيف نلحق؟ طبقوا عمليا. نعم أحسنت. الأصل بنو النضير. أحسنت. العلة التعدي. أحسنت. التعدي بنو نلحقه على طول. ممتاز. أيضا قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم قال إن الذي أحياها ها اثمروا لمحيي الموتى. هنا قياس. انظروا الله جل وعلا قاس وبين لنا القياس. أحسن. قاس اليوم الآخر أو قاس البعث، نقول بالتوثيق قاس البعث على إيش؟ حياة الأرض. الأصل عندنا الأرض ميتة، نزل عليها الماء، إيش اللي حدث؟ اهتزت وربت، أحياها الله بهذا الماء. الفرع الإنسان يموت فيبلى، يبقى عجب الذنب. هل الفرع نلحقه بالأصل فيحيا كما حيت كما أحيا الله الأرض؟ نعم، فإن السماء تمطر مطرا كالمني فيأتي على عجب الذنب ثم يقوم حيا مبعوثا من قبل الله جل وعلا، بعثه كما أحيا هذه الأرض. مفهوم ولا لا؟ دين الكتاب يكفينا هذا. من السنة كثير نجتذب منه أجزاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ونظرت أن تحج أو كان عليها حج أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما سيأتي من هذا الدليل فيه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هنا إذا سيضرب مثلا وضرب الأمثال قياس. قال أرأيت إن كان على أم الدين أكنت تقضي أو كنت قاضية أكنت قاضية إياه؟ فقالت نعم. قال دين الله حق. فأين القياس هنا إخوة الأفاضل؟ الحديث مرة ثانية المرأة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقول إن أمي نظرت أن تحج فمات قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية إياه؟ فقالت نعم. قال دين الله أحق. أين الأصل والفرع والعلة وكيف الإلحاق إخوة أصحاب القياس؟ نعم سن دين الآدمي على الآدمي قل ذلك. نعم ها أنت أتيت بالأصل جيد جدا. قل عشان يكون صح دين الآدمي على الآدمي الحكم سن وجوب قضاء الدين وجوب صح هي على الدين يبقى وجوب قضاء الدين يبقى دين الأصل دين حكم وجوب قضاء الدين الفرع دين الله أحسن ها الحق كيف الحكم وجوب القضاء إلا وجود الدين وجود الدين الآدمي فيه مطالبة فلا بد أن أنت تقضي الدين أيضا حق الله ده قياس لنبينه اسمه قياس الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق يعني من باب أولى اسمه قياس شرعي كما سنبين أيضا في حديث آخر جاء رجل مغضبا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة ولدت ولدا أسودا هو أبيض امرأة بيضاء وأتى بولد أسود قال لا الأمر ده فيه ريبة طبعا هو إيه بيعرض على امرأته ودي دلالة لأنه وصل التعريض ممكن ما يقامش عليه الحد لأنه تضرب الشبهة فبيعرض على امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بعير قال نعم قال ما لونها قال حمر فقال أفيها أورق يعني لون مختلف قال إن فيها أورقا فقال من أين هذا يعني كان دول حمر وده جاء لون رصاصي لون مختلف عن اللون الأحمر ده من أين جاء لونها فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق يعني جد البعير الكبير هذا جد في نفس اللون فنزع العرق له قال لعله نزع عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وولدك لعله نزعه عرق هذا أيضا قياس كيف أين الأصل وأين الفرع وكيف الإلحاق أيها القائسون لدرجة الاجتهاد القياس هذا أين الأصل وأين الفرع وكيف الإلحاق الأصل البعير البعير المختلفة الألوان قل ذلك حب اختلاف اللون لا يدل على الزنا ولا يدل على إيش على أنه أصلا أدخل عليه ما ليس منه نعم الفرع الآدمي أحسن علة الإلحاق العرق الموجود في الجلد او في غيره الغرض المقصود ان هو بين له انه بيضرب له مثل يجعله يعرف ان هذا من باب القياس ايضا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يقيسون في الوقائع التي تنزل عليهم كانوا يقيسون مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى اكمله ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى نقض حتى يقبضه طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايش ذكر الحديد والنحاس والخمر ذكر ذلك ايش ذكر طعام من ابتاع طعاما فقال ابن عباس نظر قال ما الا عدم القبض اذا كل شيء كان الطعام المساله مش قاصره على الطعام فقال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام أو قال أحسب كل شيء ينزل منزلة الطعام فقاس غير الطعام على الطعام إذا الرجل اشترى سيارة من معرض سيارات فلما اشتراها تركها اتصل بالوكالة فباعها وياها واشتراها والآخر قال له الشيكات عندي ابعث الوكيل يأخذها أو الأجير اللي عندك فبعث فأخذ الشيكات ورجل في بيت اتصلوا بي في الليل فقالوا أنت اشتريت سيارة أوبل نعم كم ثمنها كذا فأنا أريدها قال بعتها عليك بكام؟ ب60,000. فذهب الرجل أعطى 60,000 وذهب إلى الوكالة أخذ السيارة. هذه البيع يصح ولا ما يصح؟ نعم. ليش ما يصح يا رجل؟ الشركات كذبت واتفقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، فتراض بينهما. أحسن. ما قبض السلعة، والقبض القبض في المنقول أن ينقله، وفي الذي لا ينقل بالتخلية. الكلام ده مبهم شوية، في حد ممكن يشرحه؟ ها أحسن. المنقول يعني الشيء اللي يحمل، الشيء اللي ممكن نجيبه هنا، السفن منقولة أيضا لكنها عشان شديدة قالوا بالتخلية. العمارات والبنايات والشقق القبض فيها معناه إيه؟ التخلية، أنك تديله المفتاح. فهو لم يقبض هذه السيارة فلا يصح البيع. فده طبعا بعرج على كلام ابن عباس أنه قال أحسب كل شيء كإيش؟ كالطعام. إذا كل شيء يشترى، سيارة، حديد، مكينة، لا يباع حتى يقبض، حتى ينقل، حتى يحال. خلاص؟ ده قياس من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كثير من الصحابة كانوا يقيسون، وبعث عمر بن الخطاب بكتاب تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري ينصح بعض النصائح، ثم بين له القياس. قال وعليك بالفهم، الفهم الفهم. وكان يقول بعض علمائنا الفهم الفهم كل العلم، أو الفهم شطر العلم. حقا يعني الفهم هذا دقة النظر في الأدلة هي التي تصل بطالب العلم. ولذلك كثير من هذا العصر تجد علماء يعلمون الحلال من الحرام لكنهم ليسوا بفقهاء، هم علماء لكنهم ليسوا بفقهاء، لأنهم لا يدققون النظر. فالفهم عالي جدا يرتقي به العالم عن العلماء أجمعين بدرجات. أما رأيت أن الله قد فضل سليمان على داود بسبب الفهم، مع أنه قال وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم الفهم فيما يأتي. فقال عمر يا أبي موسى الفهم الفهم فيما يأتي، وعليك بالنظير والنظير، يعني هذا هو تقييد، ترى الدليل الذي عندك والمسألة التي أتت. خلاص المسألة هذه التي أتت عليك ما تعرف لها دليل، انظر لنظيرها من الشرع ثم قس عليها. خلاص ده قول أيضا عمر بن الخطاب. وأما المزني، من المزني هذا؟ قريب السيوطي صح؟ نعم. سن تلميذ الشافعي المصري، ده مسخرة المصريين، يعني المفروض احنا نفتخر به. المزني له مختصر، مختصر كتاب المزني مختصر على الأم. ولذلك قال قائلهم ما رأت عيني ولا سمعت أذني أفضل من مختصر المزني. هو اختصر الأم اختصار بديع جدا. فالمزني قال أجمع الفقهاء الذين رأيناهم على أن نظير الحق حق، ده قياس، ونظير الباطل باطل. فبين القياس. هذه أدلة من يقول بالقياس من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. أيضا من النظر نقول أن الله جل وعلا خلق الخلق وشرع الشرائع من أجل إيش؟ التيسير عليهم ومن أجل تكميل مصالحهم. فمقاصد الشريعة جاءت بإكمال المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وإيش؟ وتقليلها. فده مقصد من مقاصد الشريعة، والقياس يوفر هذا المقصد. القياس يوفر تكثير المصالح. وأيضا من النظر أن هناك مسائل كثيرة جدا لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، فألمح الله للمجتهدين أن يقيسوا بأي قول من كتاب الله. سن ولو ردوه إلى رسوله إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فده دلالة الاستنباط، هذا من باب أيضا القياس. فهذا من الأثر ومن النظر. لكن سيف السيوف وسن الرماح الإمام ابن حزم الظاهري ليقطع رقاب من يقول بالقياس. طبعا هو منهج داود الظاهري، لكن ابن حزم كتاب الأحكام يعني شد الحرب وشنع بكل من يقول بالقياس. وهذا الرجل له حجة باهرة قوية جدا، لكن عند تصحيح النظر وتقف تتأمل ساعة ساعتين ثلاثة تعلم أن كل التشويش هذا وكل هذه الأدلة إلى خواء. هو المهم الغرض المقصود ينكرون القياس ويشنعون بمن يقول بالقياس. من الأدلة التي استدلوا بها استدلالا موضحا قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الآن الله جل وعلا لم يقل في البيرة قول، والرسول لم يقل في البيرة قول، تأتي أنت تتكلم فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله، حاشا لله. والدليل الثاني قال، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى أي شيء هتتكلم فيه بدون علم وعنده العلم هو العلم اليقيني اللي هو إيه، كتاب أو سنة، إذا تكلمت من غير كتاب وسنة فأنت بتقف ما ليس لك به علم. وقالوا أيضا الصحابة رفضوا القياس، منهم عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم عيتهم الأحاديث أن يحفظوها فتكلموا بالرأي، فذموا الرأي. طبعا احنا بنتكلم على الأحناف هم أهل رأي، يعني إيه أهل قياس. والثاني عمر بن الخطاب، وأيضا عمر بن الخطاب في قول الثاني قال إياكم والمكايلة، أتعرفون المكايلة؟ المقايسة، فيحذروا من إيش؟ من القياس. وأخذوا طبعا سنة صحيحا علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي أكملوا أهل الفقه، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكننا نقف على إيه؟ على الأثر. فدع علي بن أبي طالب رفض القياس مع أنها فقهيا شفائي يرى بمسح الأسفل والأعلى، ويقص الأسفل والأعلى. الغرض المقصود أن علي بن أبي طالب أيضا رفض القياس على قولهم. ثم قالوا أنتم تدندنون حول القياس وتقولون الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، طب الشرع جانا بمتماثلين وفرق بينهم، قلنا كيف هذا؟ قالوا خذوا ما عندنا، قلنا هاتوا. قالوا المرأة تحيض فلا تصلي ولا ها فلا تصلي ولا، طب تقرأ القرآن، تقرأ القرآن على ما رجحنا، لا لا تجعلنا ننصب عليك الحرب، احنا شننا حرب بشعواء على من يقول بالله تقرأ القرآن بالأدلة، يعني ترجع لها. غرض المقصود يبقى لا تصلي ولا تصوم، طيب بعد ما تطهر ماذا تفعل؟ ها طيب الصلاة سنة صح، الصلاة عليها الخمس صلوات دي سنة، فرض حكمها ايش؟ واجب، والصوم مستحب، والاثنين اتفقا متماثلين في الوجوب، صلاة واجبة والصوم. طيب شوفوا الحكم، طهرت ماذا حدث؟ تقضي الصوم ولا؟ لما فرقنا بين المتماثلين؟ اذا انتم اصلكم باطل، الشرع جاء كي تفرق بين المتماثلين. طبعا في امثله كثيره على ذلك، قطع يد التارق ومش الغاصب ما تقطع يده، امثله كثيره، لكن نكتفي بهذا انه يقول هناك متماثلين والشرع لم يسوي بينهم. كيف اقول؟ اولا الحجه مع الجمهور، والصحيح الرايح ان القياس قياس صحيح. طبعا هم بيحتجوا بان اول من قاس هو من؟ ابليس، هو اول واحد قاس، فيقول لك اذا انتم تتبعون من؟ ابليس، يعني ابليس هو قائدكم ومعلمكم، لان ابليس هو اول من قاس. كيف قاس ابليس؟ هو عنده علم، ها قال خلقتني من نار وخلقته، بس ليس هذا هو القياس. الايه اللي تثبت القياس ايش؟ كيف قاس؟ قال انا خير، هنا بقى لما قال انا خير ده الحكم، طب القياس هو هذا، فالحكم الخيريه والعله، العله ايش؟ ان النار افضل من الطين، وطبعا اصلا الطين اللي هي من ماء، يعني هو طبعا ابن قيم ابدع جدا في غزل الرفان، وبين ان القياس ده قياس باطل بكل احواله وهو فاسد الاعتبار كمان، كانوا بين غرض المقصود قالوا اول من قاس ابليس، اذا انتم تتبعون خطوات ابليس، والله يحرم هذا، لا تتبع خطوات الشيطان. الراجح الصحيح مع الجمهور وان القياس دليل من الادله الشرعيه، وطبعا كفى بالادله التي استردتها من الكتاب والسنه والاثار عن الصحابه والنظر ان القياس حجه ودليل شرعي مستند يؤخذ به. اذا قلنا بذلك طبعا الادله كما قلت الله جل وعلا بين لنا القياس، قال كذلك تخرجون صح، فهو بين انه يثير السحاب في السماء ثم ينزل من السماء ماء فيحيي به الارض، قال ويحييكم كما احيا هذه الارض البوار الميت، فبين القياس، والقياس في السنه من السلام قال، والصحابه فعلوا ذلك، فلا نعد الكتاب ولا نعد السنه ولا نعد هؤلاء الذين قاسوا، وهم افضل الامه وهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا ان نرد على المخالف، والا فادلته قويه جدا. الدليل الاول قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالقائس مقدم بين يد الله ورسوله. كيف نجيب عن هذا؟ هذا هو تقول القياس ليس تقدم بين يد الله ورسوله، إن الله بين القياس في كتابه، وإن الرسول قد قال وما لي لا أقيس، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمني يقيس، فهذا ليس تقدم بين يد الله. طب قولهم ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال إذن أنت لو عملت بالقياس عملت بالظن، وظنك ده ممكن يكون مخطئ، يبقى إذن تقف ما ليس لك به علم. احنا نقول ان الادلة القطعية حولت علينا الاجتهاد، بيانت ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا فله، هذا ليس بانه يقف ما ليس له علم. ولذلك العلماء اشترطوا ان الذي يقيس لابد ان هو يكون له آلة الاجتهاد، ادوات الاجتهاد لابد تكون متوفرة فيه. الكلام ده كله يصح عند من؟ عند أصاغر طلبة العلم. نقول لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا نقول لهم إيش؟ أنت لست من أهل القياس، أنت تتقي الله بنفسك لا تقيس. ده اللي ممكن نقول لهم ذلك، ونقول أنت تتقدم بين يدي الله ورسوله. لكن المجتهد نقول قد أحال الله إيه؟ العلم عليه بقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أهل الذكر يتدبروا الأمر، يتدبرون المسألة ويأتون بالنتيجة. طيب الإشكال الثاني قول عمر رضي الله عنه وارضاه إياكم وأصحاب الرأي، نعم كيف نرد على هذا؟ نعم هذا وجه وقوي جزاك الله خير. يبقى يحمل كلام عمر، إيه اللي خلينا نحمل كلام عمر على هذا الكلام؟ هو قال صح. السؤال الآن ما الذي يجعلنا أن نحمل قول عمر إياكم وأصحاب الرأي على أن الرأي الذي يصادم النص؟ خلاف الظاهر هذا، ها؟ أحسنت، نعم إشارة، لكن في أمر آخر مسبق، إيه اللي يجعلنا نؤول قول عمر؟ أحسنت، عمر نفسه أصل أصل القياس، وقال النظير بالنظير لأبي موسى، فهمت؟ ثم في الحديث ما يؤيده هو أنه أصل آيات من الأحاديث، فإذا هو يذم الذين يأكلون بالرأي المصادمين بذلك النص. الوجه الثاني أن نقول هو يقصد أي رأي، أهل الأهواء، نحن قلناها الأول. الثاني هو يقصد أهل الأهواء، أهل الأهواء الذين ليس لهم يعني لا يريدون الحق في حمل الأحوال، لكن يضربون الأحاديث عرض الحوائط وينظرون إلى رأيهم ويقولون نقدم العقل على النقل. يقول أهل الأهواء من المعتزلة والجميع وغيرهم، فده يحمل كلام عمر عليه. طيب كلام علي لو كان الدين بالرأي كيف نرد على هذه الشبهة القوية؟ نعم نعم الوجه الثاني الأوجه، نعم كلام صحيح. الوجه الأول عن علي بن أبي طالب صححه بعض العلماء، إذا ما تلزم المخالف فيما تتبناه أنت، إيش هذا إشكال؟ الآن الإشكال ده تعرضوا به علينا لينفوا إيش؟ لينفوا القياس. سنت الاتباع هو الذي يرد عليهم، لما؟ لأن علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لإيش عنا؟ لمسحنا الأسفل، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلى، فإذا هو قال إن هذا حالة خاصة أن تصادم برأيك فعل من؟ فعل من السلام. فيرجع لأننا نقول إن أي قياس سيصادم النص فهو فاسد الأخبار، انتهى. أيوة ما هو فعل سنة فعليا، هو رأى فده النص. فالإجابة اللي أنت تقولها هي إجابة عن الحديث عن فعل بنجيب عليه، لكن الآن نريد نرد شبه نفي القياس. نعم نقول أنه أسند الفعل لمن؟ للرسول، وإذا جاء النص بطل الرأي، بطل القياس، لا قياس مع النص في حال من الأحوال، مفهوم؟ إذن يسلم لنا أدلة جهة القياس، وتكون الأدلة المعارضة كلها أدلة ضعيفة لا تنتهض حتى تضعف لنا حجية القياس. كيف؟ يبقى الفارق من التأيه. نعم أحسنت. الرد عليها أيضا من وجهين، ها ده الوجه الثاني ولا الأول؟ ده الرد عليه من وجهين. طيب نقول الوجه الأول يا إخوة يا فاضل، وفين الحكم له؟ هو كلامه صحيح، أنا أردت أنه يشوف الدليل. إحنا أصلنا أصل كل قياس ضاد أو ضارب النص فهو فاسد الاعتبار. عندما نص قال كنا نؤمر، مين اللي بيؤمر هنا؟ نفسه. إذن دي نص من السنة ولا مش نص من السنة؟ إذن دور مع النص الذي مع السنة حيث بار. يبقى القياس فيأتي الصلاة على الصوم كيف فاسد الاعتبار لمن؟ لأنه صوم نقصا. طب الأمر الثاني أو الوجه الثاني المشقة، إن الصوم شهر واحد في إيش؟ في العام، فكان أي فرق؟ إنها نقول تقضير، لما الصلاة كل يوم فكيف تقضيها؟ فيشق عليها. والله جل وعلا يقول نعم. وإيش ثاني؟ أحسن. إيش ثالث؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن. فكل ذلك تدل على أن المشقة تجلب التيسير، فده من مقاصد الشريعة. وفي لما أن القياس أيضا، شوف لما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا، لما القياس خالف مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة التيسير على البشر، فلما خالف مقاصد الشريعة طرح أرضا وما أخذنا به. إذا سلمت لنا الأدلة. فاسد إبليس نعم الرابع سهل جدا، أنا أقول إبليس فاسق قياسا فاسد الاعتبار. ها هو هذا أمر الله ثبت بالنص، قال أسجد. إيش فعل؟ قاس ليصادم النص برأيه العاصر. أقول أيضا دي الوجه الأول إن هو قياس معه، إن هو قياس فاسد. أيضا لو تنزلنا معه قياس إيه مع الفرق، لأن الماء أفضل من النار بكثير. كيف؟ هو رد حكم ما بقياس، إنه يقول أنا خير منه. هذا هو مستجدات أحسنت ده من النظر. أيضا قلنا مستجدات كثيرة جاءت، لو لم يكن القياس لضاعت الأمة. ولذلك احنا نرى ان الله جل وعلا اراد ان يرفع ويبين لهذه الامه قدر العلماء، والله بالقياس وبالاجتهاد والنظر اراد ان يعرف الامه قدر رجالتها بهذا. كل نازله تنزل فتنظر بقى، ترى العالم ياخذ الكتاب وياخذ السنه ويجتهد حتى يستنبط الحكم من هذا الدليل. ولذلك الشافعي قال ما من شيء ينزل وما من نازله الا في كتاب الله جل وعلا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن قال علمها من علمها وجاهل من جاهلها. والعلم يتفاوت، منه علم مستنبط منه علم صريح إلى آخر هذه الدرجات. لأن عندنا شروط القياس، المسألة التي تليها شروط القياس وأقسام القياس والكلام على العلة. نأخذ شروط القياس. من شروط القياس أولا أن يكون الأصل قد ثبت بنص. يعني إيش بنص؟ كتاب، سنة، إجماع. الإجماع نص، والإجماع الثالث أيضا، لأن الإجماع ليس نص لكنه دليل على النص. فلابد أن أقول لابد الأصل أن يثبت. يعني مثلا على قول جمهور أهل العلم، مثلا قالوا أجمع أهل العلم على حلية الذهب المحلق. ده الرد اللي كان كما بينت سابقا، الرد على الشيخ الألباني في الذهب المحلق، ثم قالوا خالف الإجماع. وطبعا هو بين الإجماع ده لا يمكن، لا نستطيعه. لكن نقول مثلا على قول الجمهور الإجماع على حلية الذهب المحلق، هل يصح أن يكون ده نص؟ فأقول الخلخال يصح، الإسويرة والطوق والحلق حرام. لا، حلال بالإجماع، الإجماع أجمعوا على ذلك. طب الخلخال يقاس عليه ولا ما يقاس عليه؟ ليش يقاس عليه؟ إجماعة الأمة على أن القر أو الإسويرة أو مثلا الحلق بالإجماع حلال. الخلخال يحل ولا ما يحل؟ طبقه علميا سن. طيب طبق بقى، خلاص انت اتيت بالمهم. ها احسن. فنقول ان الغويشة او الاسورة اصل. من وين اتينا انها اصل؟ لانها ثبتت بالاجماع، والاجماع دليل على نص. مفهوم؟ اذا فالحق بها الفرق. يبقى الشرط الاول من شروط القياس ان يثبت الاصل بالنص. مثاله ايضا الورق بالورق ربا. الورق اللي هو ايش؟ الورق اللي هو الورق اللي عايزه فضه. الورق الفضه، فالانسان يقول الفضه بالفضه ربا الا ان تكون يدا بيد مثلا بمثل، تخابط في المجلس والمساواه موجوده. طب الفضه اصل لانها اكمله ثبتت بالنص، والدولار فرع ويلحق به كما فصلنا. من هو الغرض المقصود؟ لابد الاصل يثبت بالنص. الشرط الثاني من الشروط ان يكون الاصل معلل. يعني ايه معلل؟ يعني له عله. طبعا العله دي لها صفات سناخذها في الكلام على العله، لكن لابد ان هو يكون معلل. لما اقول لابد ان الاصل يكون معلل يخرج بذلك التعبدي. طيب احد يضرب لنا مثلا تعبديا وضع اليمنى اليسرى في الصلاه تعبديا؟ ها ما رايكم؟ يعني حكم هو الحكم بالوجوب هذا ولا حكم الاستحباب؟ حكم الاستحباب. طيب اذا اللي خارج الصلاه لابد ان هو يمشي في الشارع يمشي على ايده اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاه، صح؟ قياسا لما لا؟ الان انا الزم كل اخ يمشي في الشارع ما ينظر لمن بجانبه، يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في الصلاه. ما توافقوني؟ تخالفوني؟ لا حول ولا قوه. لما تخالفوني؟ انا اقيس الشارع على المسجد يا اخوه الله يهديكم. ايوه نعم هذا تعبدي، ما فيش الا عشان انا الاحق فرع اصلا. ايش ثاني؟ غسل الثوب. نعم عند جمهور اهل العلم ان هي تعبديه، لكن الشيخ احمد شاكر بين مؤخرا انها لها عله وان هي فيها لعاب الكلب بيجعل دود هذا. والغسل الثوب نعم سبعه. انا اقول بذلك الكلب لو ورغ الكلب فم الكلب جاء على الثوب حكمه حكم الطبق سبع مرات ويعفر الثامنه بالتراب او اولها بالتراب ولا يجزئ غير ذلك بحال من الاحوال. قلت الثوب مثل الطبق في الحكم سبع مرات ويعفر الثامنه بالتراب ولا يجزئ غير ذلك، يعني من اجل الشرب النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالحكم ذلك. اللعاب يا استاذي اللعاب جاء في الثوب نفس الامر. فاللعاب جاء، لما تفرق انت بين متماثلين؟ ائتني بالدليل، انا اعرف من اين اتيت بهذا وخالفناه بين له ذلك. ائتني بالدليل ما عندك. الله يحفظك، ده انت جبت لنا قياس اولى كمان. الصحيح الراجح انه لابد، لا لابد. فهذا عند الجمهور قال تعبديه، لكن الشيخ احمد شاكر بين ان طبيا الان ان ولوغ الكلب ياتي بالدوده الشرطيه ولا يمكن اي شيء يمتها، ولا الغسل مره مرتين وثلاثه، ولا الغي، ولا اي شيء الا التراب مع السبع المرات. لكن هو يصح مثال، في مثال اوضح منه الركوع قبل السجود. احسنت ايضا تقبيل حجر الاسود، احسنت. طب ما دليلك على ذلك انه تعبدي؟ اي حجر ساراه مكورا هنلزم كل واحد انه يقبله. قول عمر لولا انك لا تنفع ولا تضر، لولا اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله كما احسنتم صنعا. طب ما حدش متزوجون انتم؟ طيب الغسل من ايش؟ غير المغتسل ما بيحتلم؟ مش الغسل اذا احتلم يغتسل؟ طيب يبقى العله ايش؟ لا نقول السبب ونزول المني، صح؟ طيب خلاص الذي يمضي او يمضي عليه الغسل. عليه الغسل، لا عليه الغسل الحاقا بفرع الاصل. نزل المني من مكان معلوم، ونزل المزي من مكان معلوم، والمني ينزل بشهوة والمزي ينزل بشهوة، فأنا ألحق هذا لجمع الشهوة، ألحق المزي بالمني. لابد كل إنسان مزاء عليه أن يغتسل ولو مات بالماء. تصوبوني؟ تخطئوني؟ لما؟ اتقوا الله، هذا قياس، الشهوة موجودة من الاثنين، نعم. طيب سيب النص الآن، انظر لقياسي الأول. قياسي صحيح ولا لا؟ لما؟ هي إجابة صحيحة، لكن أنا أريد الآن التطبيق العملي، قياسي أنا صحيح ولا خطأ؟ هو هذا، قل أن هذا الحكم إيش؟ تعبدي، حكم تعبدي فلا تلحق به غيره، لأن الشرط اللي اشترطناه نحن إن الأصل يكون بعد أن ثبت بالنص يكون معللاً، معللاً. ضرب بعض المشايخ أيضاً مثل آخر، الآن النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قول الحنابلة خلافا للجمهور الوضوء من لحم الجزور على الراجح، مع ان جمهور الفقهاء ودي طبعا ما قالها للفقه التفصيل الفقهي، لكن الجمهور على ان الوضوء مما مست النار كان اول الامر ثم نسخ، صح؟ اما الحنابلة يرونه، والكلام ده يعني النووي العلماء يقولون لا يخرج عن الشافعية طيبة الملة، لكن ما يجبره على الخروج الا الدليل. فأنا أذكر له مسألتين خرج فيهما أو بين أن الرجحان خلاف الشافعي، مسألة سجود السهم فقال الحجة مع الشافعي والأقوى مع مالك، فأقوى الكلام عن سجود السهم للمالكية ثم الشافعية، والمسألة الثانية مسألة لحم الجزور، بين أن الدليل يرجح أن لحم الجزور الوضوء منه هو الصحيح. فبعض العلماء قال طب الوضوء من لحم الجزور ليه؟ ما أن الإنسان قال خلقت مما خلق منه جان، فهذا يعذب ما تقول. فبعضهم علل بهذا صح، لكن صحيح الراجح أن الأمر تعبدي، صحيح الراجح أن الأمر تعبدي وليس بمعلم. فمن قال مثلا إذا أكل الرجل النعامة، قلنا لحم النعامة توضأ منه لما؟ قياسا على لحم الجزور. نقول له قياسا باطل. لما باطل؟ لأنه فقد شرط، لأن هذا غير معلل. النص هذا اللي هو الأصل اللي انت بتقص عليه غير معلل، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث هو طبعا يتطرق للعلة، وقلنا التفصيل في أمر العلة وإثبات العلة سنتكلم عليه الأسبوع القادم. قالوا العلة هذه لابد ان هي تكون علة مناسبة للحكم. يعني ايه مناسبة للحكم؟ يعني الحكم يوجد معه حيث وجدت وينتفي حيث انتفى، يعني العلة تكون متواجدة طردا وعكسا، طردا وعكسا الذرة. العلة الثمنية يبقى لابد نسبية وتقابض في المجلس، يبقى العلة الثمنية إذا وجدت وجد الحكم اللي هو لابد تقابض في المجلس ومساواة. طب دولار بجنيه، دولار بجنيه، نقول يصح متى تقابض في المجلس؟ لما؟ للعلة متفقة، العلة الثمنية هي متفقة، يبقى لابد الدولار بالجنيه يكون فين؟ في المجلس، لا يصح أن يكون نسيئا وجودا وعدما. وجد الإسكار أصبحت خمرا، ثمانية في الجنيه في الدولار، دولار بالدولار لابد من شرطين، أن يكون في مساواة ولابد التقابل في المجلس. دولار بجنيه نقول دولار بألف جنيه يصح، لكن شرط تقابل في المجلس لعلة بينهم. طيب قلنا المثل الثاني، وجد الإسكار أصبح خمرا وأصبح محرما، انتفى الإسكار انتفى التحريم، فالموت حرام. لمن وجد فيه الإسكار؟ يذكر الناس أخطأت أنا وهم سامحوني. إذن الموت يصح لأن العلة قد انتفى. طب الحكم انتفى يحل لا يحرم؟ ليه انتفى؟ لأن العلة. طب وجد الإسكار في البيرة يوجد الحكم، هي حرام، لأن العلة وجدت يبقى الحكم وجد، يبقى لابد أن العلة تكون طردا وعكسا، يعني وصف مناسب، لا أنه هو يكون أصلا وصف غير مناسب. مثلا أن تقول العبد إن كان أسودا فهو لا يتزوج امرأته الحرة، يعني لا يبقى العبد معه، تخير إما أن تتركه وإما أن تبقي عليه. مثال بريرة، بريرة لما أعتقها الله جل وعلا بسبب عائشة رضي الله عنها وارضاها، من الذي سعى خلفها؟ مغيث دار حولها من شدة الوجد والغرام والعشق، فكان يبكي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب، فقال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فلما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على مغيث ذهب إلى بريرة فقال لها تزوجي، أو قال اقبلي، يعني لا تتخير العتق. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت إذن لا، ما أريده، هي ما أرادته لأنه أسود، لأنه لو كان أبيض كانت تجبر عليه، صح؟ لا، السواد والبياض لا يؤثر في الحكم، يبقى إذن لابد العلة تكون وصف مناسب وجودا وعدما، لا إن هي أصلا ما تكون وصف مناسب كالسواد مثلا في العبودية. ده الشرط الثالث اللي هو العلة تكون وصفا مناسبا للحكم مؤثرا، توجد العلة فيوجد الحكم، تنتفي العلة ينتفي الحكم. الشرط قبل الأخير، الشرط الرابع، ألا يصادم القياس نصا، لأنه لو صادم النص أصبح قياس، أصبح قياسا فاسد الاعتبار. فلابد أن أنت متى تقيس، متى يصح لك أن تقيس؟ إذا اجتهدت في المسألة ولم تقصد تبحث عن النص في الكتاب أو في السنة فلم تجد، لك أن تقيس. أما أن تقيس والنص موجود فهذا فساد في العقل وفي الاعتبار، لا قياس مع النص، وهذه القاعدة التي قاعدها العلماء. طبعا الأمثلة على ذلك كثيرة، أجتزم منها أيضا مثلين. المثل الأول مثل قول الأحناف أن للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها. قلنا لما؟ قال لأن لها ذمة مستقلة قياسا على البيع. أنتم تقولون هي لها ذمة مستقلة بالاتفاق، لها أن تشتري وتبيع، يصح ولا لا؟ يصح تبيع وتشتري ولا ما يصح؟ بالاتفاق يصح. قالوا يعني جعلتم لها تصرف، وصححتم التصرف ولها ذمة مالية. طيب الزواج هي بتأخذ المهر لما؟ لأنها تمكن نفسها للرجل، كأنها إيه؟ كأنها هبة لما استحل من فرجها، فهي أشبهت البيع والشراء، فهي لها أن تزوج نفسها. هو قياس بديع وقياس قوي، لكن الرد عليهم نحن نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ أين النص هذا؟ ما هو الحديث؟ لا نكاح إلا بولي. طبعا زيادة مشاهدي عد زيادة ضعفها كثير من العلم وإن صححها بعضهم. وأيضا الرواية القوية جدا قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وإذا اختلف أو إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي. المثل الثاني مثلا أن البلد ببيع المصرة قال فليردها، شرحناها محمد، قال فليردها ومعها طاع من تمر. طب هو أخذ إيش؟ لبن. القياس يقول إنك إذا رددت ترد المثل، صح؟ ومثل اللبن مثل اللبن عصير العنب، صح؟ خطأ، أنا أخطأت كده. مثل اللبن اللبن، إذا أخذت لبن لابد ترد لبن، والأصل في ذلك الأصل لذلك لن كن نعم الأصل يعني الدليل فإن أعرضوا بعضهم مثل ما أخذوا به. وأيضا قول إن سلم وجنص بالنجاع طعام بطعام وإنام فطعام بطعام هو أو مثل رب ذلك ابن حزم تمسك وقال لابد أنه يرد اللبن أو يرد مثل إنه منقطع فأرسل اللبن. فالإنسان قال لا طاعا من تمر، فإذا قسم على المثليات قلنا هذا قياس فاسد مطابل ليش؟ لنص مثل ردها وطاعا انتهى مفهوم مفهوم مفهوم هذا. طيب اخر هذه الشروط ان تكون العله في الفرض كوجودها في الارض، لازم العله تكون متوفره في الفرض والا فكيف هنلحق الفرض الاصل؟ لابد العله تكون موجوده. مثلا ان تقول قال الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، العله هنا ايه؟ نهرك الله ان تقول اف لامك وابيك، العله الاذى احسنت الايذاء ان تؤذيها باف. طيب طب الضرب ممكن نلحق الضرب؟ ها ها كما تنواني بقيتها، لكن نلحقه ولا ما نلحقه؟ لما هذا الفرع اهو لما نلحق؟ العله متوفرة، إذا الشرط لابد العلة تتوفر في الفرع حتى نلحقه في الأصل. البيرة نلحقها بالخمر، لما؟ العلة الإذكار موجودة فيها، إذا نلحقه طالما العلة موجودة. زي؟ نعم أحسنت، ولا تقدر بيها، لا يجوز أصلا تقبلها لأن اللمس أصله محرم. العلة إيش؟ اللمس علته إيه؟ تحريمه ليه؟ من؟ ده محرم بالشرط. طيب قبل أن أختم أدربكم على القياس. الآن قال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على قبضة أخيه. هذا أصل، ممكن تأتوني بفرق منقص على هذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذا أصل. حكم البيع على بيع أخيه الأصل حكمه طبقوها أصوليا. الإنسان قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، الأصل البيع على بيع الاخ حكمه حرام لان سلمنا عن ذلك. طيب ممكن احدكم ياتيني بفرع ويلحقه بهذا الاخ؟ طيب دخل فيها برضه، انا اريد شيء غير البيع لكن يختص لي. طب ايش العله الاول؟ ايش العله في التحريم؟ التدابر، التدابر والتباغض والتحاسب، صح؟ طيب هاتوا فرق في كده. الصحيح الراجح ان نقول نهى الانسان عن بيع الاخ على شيء ايضا، يبقى نقول الفرع الإجارة أن يستأجر أحد على أحد. يعني يأتي رجل يستأجر شخص، يقول الشخص هذه بمية في الشهر، تقول هذه جيدة الحمد لله آخذها. جاء آخر حاسب مبغض فذهب للثاني قال ده استأجرها من كركان، قال بمية، قال أنا آخذها بمية عشر. فدخل استأجر على التجارة يا أخي، فهذا لا يصح، فهو فرع يلحق بالأصل بعلة تدابر والتشاعر والتباغض. جيد، ايش ثاني؟ ان انت لا يقول لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، القاتل لا يرث، طيب الآن عشرة القتل الحكم تحريم ايه؟ تحريم التوليد يحرم النار صح؟ طب يكون مفرط يعني ايه المنصرين؟ ايش الا انه قتل بالتعجال ان ياخذ هذا صح احسن هذا جيد. طيب هي امثلة نقول ابن الابن يحجب الاخ يبقى الاخ ابن الابن الحكم يحجب حد تحجب تحجب بها. طب الحجب حجبان هما مش الحجاب حجب نقطان وحجب حرمان ده حجب حرمان. طيب ابن الابن تحجب الاخ ده الاخ حكم الحجب العلة الفرع الواجب ممكن يخاف عليك شيء قلنا عندك. طيب انا اذكركم ثم تقولون انتم قال ابن عباس الا يتقي الله دائما اكمل انا قلتها استنى فالجد هو اب الاب قيس اب الاب على من؟ على ابن الابن. ولذلك ابن عباس يعني اتى بها نصا في النزاع قال الا يتقي الله دائما اما يقول ان ابن الابن يحجب الاخ فلما لا يقول ان اب الاب يحجب الاخ اذ العصبه الاخ مثل الفرع ان لم يكن اقوى منه فهو مثله فاذا قاس اب الاب على ابن الابن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.